أي ذكرنا هذا، وقلنا أنها هي تقول لم أطف ولم أسعى، وقلنا في رواية مالك صريحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى أي أن معك حديث مو واحد. نعم هي قالت أنها لم تطوف، قدمت مكة ولم أطوف بين الصفا بالبيت ولا بين الصفا والمروة، هي قالت هذا. وقلت لك أن رواية مالك يقول لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، أين أنت؟ ولا يمكن أن يصح سعي إلا إذا تسبق الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا حرج في سعي الحج إذا قدمه على طواف الإفاضة، على أن بعض أهل العلم قال ولا سعي الحج لا يقدم على طواف الإفاضة، وأن معنى قول السائل سعيت قبل أن أطوف يعني بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم، فهنا يكون سعى قبل طواف الإفاضة، لكن عندي هذا التأويل بعيد مستقر، لأن مثل هذا لا يسأل عنه، وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، أفهمت الآن ولا لا؟ طيب نعم. وقدم علي من اليمن ومعه هجر. نعم قدم علي من اليمن ومعه هجر. نعم. ايش ومعه هجر. نعم. وفي رواية قبل شيخ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي معه. نعم. كيف الجمع؟ معه هجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريكه إياه بالهدي يحتمل أنه مشاع ويحتمل أنه خص له شيء معين. بقي أنا في فواجه. يقول فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا في صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرج حتى الحيض وذوات الخدور. فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يكن لها جلباب، الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني تعيره، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج بلا جلباب، بمعنى لا تخرج في الدرع اللي هو القميص ولا في شيء لا يستر جميعها. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. اقلب الشريط من فضلك. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمة الله عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة، لأنهم لما قالوا له هذا أعلم إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة، حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة. وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة